حنان كل فداك يا حنان الله معاك يا حنان كل فداك يا حنان الله معاك وكل فداك الشعب المسلم كله وراك الله معاك وكل فداك الشعب المسلم كله وراك أطفالنا عالمواجهة تتوعدوا وطفل الحجارة عالموت يعدو عدو يا ابو الشهيد الله وعدو 72 حور وجنان أطفالنا عن الأقصى يدافعون أطفالنا عن الأقصى يدافعوا حكام العرب لأمريكا بركعوا أما براك شارون قسام لا يركعوا مثل ما ركع نخشون بكسنا يا باك العلم إلو عالموه يا عالم من الثورة تعلموه يا ضاك العلم إلو عالمو يا عالم من الثورة تعلموه أما شارون إذا ما تعلم أما شارون إذا ما تعلم إحنا نعلمه طفل الحجارة بيد القرار هبات النار يا أطفال الحجارة هم الأقصى فليدعوا الشلالة هبات النار يا أطفال الحجارة هم الأقصى فليدعوا الشلالة عاد الثوار عادوا لشن الغارة عاد الثوار عادوا لشن الغارة